Thank you.

فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قال ربك هو علي ولنجعله آية للناس ورحمة

فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوات القرآنية المباركة بما تيسر من آيات الله البينات من سورة مريم. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد المنعم محجوب التوفيق.